انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة، ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة، ساعة على هوا الإذاعة. خلينا ننبسط هندسة هواء أسامة محمد. أنا جاي لك يا حبيبي أهو ملي عيوني ومداني، ومعك تؤى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي بنص حناني ولا في قلق بلد وضوء اهلا اهلا بكل مستمعي اذاعه مصر الاولى البرنامج العام، ودينا جينا اهو ومعاكم على الميعاد 12 ونص تمام في البرنامج العام. احنا معاكم تقى ووسام، والنهارده في سهرتنا حبينا نتكلم عن موضوع يا رب ان شاء الله تسعدوا بيه وتستمتعوا، احنا بنتناقش فيه معاكم في ساعه على هوا الاذاعه. كتير ودايما بنحتاج نتوانس ببعضنا، نحب إننا يكون حوالينا ناس ومعانا قريبين، مش باللمة الكذابة واللمة مش بكثرتها لكن بصدق المشاعر فيها، واللي يسيب الكل ويجيلك يجي يقعد في الكرسي اللي جنبك اللي فاضي، يفرح قوي لما يلاقي الكرسي جنبك فاضي، يجيلك ويسيب كل الناس وكأنه مش شايف غيرك أنت بس في وسط كل اللمة، بيكون مطمن إنه لقاك ويكون جنبك، يسيب الكل ويفضل معاك علشان بس يتوانس بيك ويكون شايفك مطمن عليك، لكن في الحقيقة بيكون هو اللي محتاج يطمن على نفسه، بيلاقي نفسه لما بيلاقيك، بيحب قوي الشوية اللي بتتقابلوا فيهم، بيلاقي روحه في الوقت ده اللي بتتكلموا فيه كمان، بيلاقي الأمان، بيلاقي الوقت جميل وقد إيه بيمر هوا ما تحسش بيه لأنه متوانس بيك وحاسس بالأمان والألفة. أنت كمان لما بتلاقي الونس مع حد بتمسك فيه وتحس براحة معاه وتحس إزاي الوقت ده جميل. بالونس كل شيء صعب بنعديه، بالونس كل شيء حابب تحكيه بتحكيه، وما بيكونش أبدا في بينك وبين الأشخاص اللي بتتوانس معاهم أي حواجز، مع الروح اللي بتتوانس بيها ما بيكونش فيه اي نوع من انواع الصد، بالعكس البيبان كلها بتكون مفتوحة، ما بيكونش فيه غير صداقة ومحبة ومودة ورحمة وضحك وذكريات، ما بيكونش فيه غير راحة نفسية وسلام وامان مع الونس. الونس في صوت احبابنا ووجودهم حوالينا، الونس في ذكرى جميلة وصوت ناس وحشونا وحشتنا حنيتهم، كنا بنحس بالونس بيهم، الونس في صوت الراديو جنبك، وكمان الونس بلمة الصحاب والأكل والضحك، الونس في صوت العيلة وضحكة أطفالنا، الونس بنظرة العين وحنيتها، الونس بنعيش ونتنفس ونفرح ونضحك فيه من قلبنا. أصلا قلبنا بيكون مطمن ومش خايف بالونس طول ما هو حاسس بالونس. وانتم كمان ازاي حاسين بالونس؟ ولا صحبة احلى من تجلي الذات، ولا حضن ادفى من ونس في النفس، غاب الصحاب لكن الهوى حاضر قادر ياخدني لحد عين الشمس، ساب القمر طيب على بابي ما نور لي كل اللي طفاه الأمس. أنا وحدي جايز بس مني كتير، حلمين بعالم فيه قلوب تتحس. يا بحر فاصل شطنا عنهم، بينا وبينهم ألف سد وسد. عايشين بنلضم جرحنا وإحنا في شوك في روحنا ألم فائل حد. يا صبح جاي صحي في عيوننا، هنعدي يومنا لو يدوب على الأد. ده الوحدة صحبة والصدارة راجع يرد صوتنا، هو هو الرد. ننادي تاني بس مين سامع، ولا صحبة أحلى من تجلي الذات، ولا صحبة أحلى من تجلي الذات، ولا حضن أدفى من ونس في النفس. أحلى إحساس في الدنيا إن يكون في حياتك ناس بتونسك. الونس مش إن يبقى في ناس تقعد معاك طول الوقت وتتكلم معاك كل شوية، لإنك ممكن تقعد وسط 50 شخص بتكلمهم وبيكلموك، مع شخص واحد بتبقى مكتفي بيه، بتونس، متونس بكل تفاصيله وكل حاجة بيقولها، وحاسس إنك مالك العالم كله بوجوده في حياتك. حتى لو بعد عنك، بعد عنك شوية، بيفضل عايش جواك ومعاك، وبتفضل حكايتكم وذكرياتكم تونسك حتى بعد ما يسيبك أو الظروف تفرقكم. الونس إن يكون في شخص فهمك وحاسس، ومش كلامه خلاص، لكن بيكون في طمأنينة ما بينكم وأمان بتتونس دايما بيه وبوجوده. بالونس، بالونس كل شيء ممكن، ويكون أحلى وأجمل لما تكون روح بتطمنك. كلمة الونس مش كلمة بسيطة، هي بالنسبة لكل الناس أمنية عظيمة إنه يلاقي الونس، وبالنسبة للبعض حلم لما يكون فعلا حاسس إنه لوحده وملوش حد يحس معاه بالونس. كتير ناس بتحس إنها مش لوحدها لما بتلاقي فعلا الونيس بيتحقق حلمها أو حتى بتعصر عليه. في ناس حظهم حلو لقوا الونس، وناس فعلا عايشين يدوروا عليه. الونس هو الإنسان اللي بيكون معاك في كل شيء، هو الصدفة العجيبة اللي جمعتك بشبيه روحك وتوأمك النفسي، بتحسه إنه كتير عليك، هو اللي بيمنع بوجوده إحساسك بالوحشة والخوف والقلق، لأنه سبب رئيسي في وجود الأمان حواليك. حد ما بيتوصفش بالكلام، حد عنده استعداد أنه يرمي ماضيه ومستقبله في سبيل لحظة يقضيها معاك وجنبك. الحد ده بيكون الونس، بيكون السند، بيكون الصديق، بيكون الظهر، بيكون الودن اللي بتسمعك والقلب اللي بتشتكيله ومفتوح لك دايما، والباب العمر ما بيتقفل. الحد الونس ده نعمة، يا تستحقها يا ما تستحقهاش انت ونصيبك، يا هيكون منتصفك الحي يا اما تكون عايش لوحدك، يا اما يكون النص الضايع منك وتفضل تدور عليه. هو الايدين اللي بتحوطك في عز مخاوفك ووجعك ووحدتك، الحد اللي قبلك زي ما انت وفهمك وحفظك وسندك بكل جوارحك، اللي ممكن تكون بتقول الكلمة وبيكملها معاك، وكمان بيفكر في الفكرة قبل ما بتقولها. لو حد في حياتك ونس ليك، حافظ عليه بدمك وبعقلك وبقلبك، لأنك مستحيل إنك تعوضه الدنيا، مش هتهديك شخص ونس وسند وفيه كل شيء تحبه مرتين. تعالوا نروح لرسائل حضراتكم وتعليقاتكم على موضوعنا النهاردة، موضوع الونس، على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية. محمود مكي بيقول: أحلى صباح على أحلى إذاعة وسام وتقى، الونس في اللمة مع العيلة اللي كانت بتتلم زمان في كل مكان، بيتجمعوا بيتسمروا بيشاهدوا مسلسل أو برنامج أو نشرة إخبارية، بيأكلونا أو يأكلونا على طبلية واحدة حيث لا قنوات دش ولا إنترنت ولا مواقع تواصل، اللي بعدت اللمة عن بعضها. الونس عندما كان الناس يسألون عن بعضهم البعض، الونس عندما كان الجار يسأل عن جاره، يشاركوا أفراحه وأحزانه. أما الآن فقد أصبح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي الونس البديل، ابتعدت الأسرة الواحدة عن بعضها. هذا للأسف هو خطأ ومخاطر التكنولوجيا اللي بتحيط بينا من كل جانب. بشكرك جدا على رسالتك، ويمكن هي فعلا واقعية جدا. أبو تقى عبد الرحيم بيقول: ما أجمل الونس تحت ضوء القمر وسماع صوت حضراتكم، بشكرك والبرنامج العام. نوها حجازي بتقول: في مرحلة من حياة الناس بنبقى محتاجين لحد يحس بينا ويفهمنا، نتأنس بوجوده جنبنا. الونس ساعات بيكون أهم وأبقى من الحب، لأنه ما بيعتمدش على مشاعر حسية، بتتغير وبيزول جمالها بمرور الأيام زي جمال الشكل أو الجسم. الونس أرواح متشابهة بتتلاقى دون أي أطماع أو مبررات أو شهوات. الونس إنك تلاقي حد جنبك تعرف تكلمه وتاخد رأيه، تقدر تاخد وتدي معاه وتحكي له ويحكي لك الأسرار وأدق التفاصيل في حياتك وحياته من غير قلق، من غير خوف والحواجز، تقدر تفضفض معاه من قلبك. الونس حد بيدور عليك لو غبت، ويهتم بمشاكلك ويصرحك بأخطائك وعيوبك. الونس أمان، الونس روح دايما معاك. الونس إنك تلاقي حد جنبك تعرف تكلمه في أي وقت، وتقدر تاخد وتدي معاه وتسأله رأيك إيه من غير خوف، من غير حواجز، لأن عندك ثقة كبيرة فيه وفي كلامه. الونس إن حد يرد عليك النفس ويدور عليك، أنت فين؟ اتأخرت ليه؟ يسألك مالك؟ ليه زعلان؟ يخليك تفضفض معاه من قلبك، لأن عمره ما تهون عليه إنك تفضل زعلان. الونس لما يلاقيك بتقع يسندك من غير انتظار أي مقابل. الونس عكاز في الحياة لما تكبر. الونس مش دبلة في صباع ولا خامة في بطاقة، الونس روح تطبطب على روح. الونس روح دايما معاك ترد فيك الروح. لو تحب تلاقي دايما حد حابب يبقى سامعك، لو في يوم احتجت صاحب ولا حضني واسي دمعك، لو لقيت الناس بتفرح وانت زي حالاتي وحدك انا موجود. لو ساعات اشتاق لحد بيلقى عذر لكل غلطة، لو سرحت بحلمي فاتك ولا قلت هعيشه امتى، لو منات يبقى في حياتك حد قبلك زي ما انت انا موجود. تعال ابدأ معاك عمري واسمك فرحتي وحزني، لو تحتاج لنا جنبك وملكك وقت ما تعوزني، بروحي وقلب انا جاي لك ناديني وبين ايديك خدني، ده من كل اللي في الدنيا برحب بكل اللي موجودين معايا في صفحتنا 107.4 FM، وكمان اللي بيسمعونا من خلال الراديو، راديو البرنامج العام إذاعة مصر الأولى، وكمان اللي معانا على البث المباشر. نعمة الونس، الونيس اللي فيها إحساس عميق لدرجة إنه على قد ما بيبقى مسيطر علينا بيبقى مدفون جوانا ومش ظاهر لنا ولا واخدين بالنا منه. الونس حس، نفس، روح. أحلى وأعمق ما في الونس إنه مش مرتبط بمشاعر حب أو كره. مش عينك ولا ودانك اللي بيتونسوا، ده قلبك وخطرك بيطبطب على خطرك، بيتونسوا بحد معاك في البيت حتى لو مش معاك في نفس المكان، بيتونسوا بحد قاعد جنبك حتى لو ساكت، بتبقى متوانس. بتتونس بحد بيحبك بجد، بيتوانس قلبك وروحك بصاحب طريق طويل معاك من أوله، بيتوانس بناس توعدنا في حياتنا. كمان أسوأ ما فينا إن ما بناخدش بالنا منه غير بعد ما بنفقده. لو تخيلنا حياتنا من غير أسباب الونس أو الناس اللي بتونسنا في الحياة، هنعرف قيمتهم وهنتمسك بيهم ونختلق لبعض الأعذار علشان نتمسك ببعض. الونس نعمة، اتأملوها واحمدوا ربنا عليها. الونس نعمة، ربنا يديم علينا أسبابها ويساعدنا نحافظ عليها. وزي ما بيقولوا فعلا، الونس مش دبلة في صباع ولا اسم مكتوب جنبك في شهادة، لكن الونس انك تحس الروح فعلا ملياك وخفاك لأبعد مدى وأبعد حد. ممكن يكون حد بيرسلك من اليابان لكن بتحس انه تفاصيل حياتك ويومك موجودة قدامه، بتحس انك عايش معاه كل تفاصيل حياته. وناس كتير تكون جنبك في البيت او في الشارع او في العمارة او في اي مكان في الجامعة، لكن وبيقولوا انهم اصحاب واصدقاء وشلة ولما، لكن بتحس انها لما كدابة، لما بتلاقي نفسك مش بتتوانس بمشاكلك ومشاعرك واحاسيسك ووقتك، لما بتدور عليهم فعلا مش بتلاقيهم. وكتير بيتقال عن الونس والوقت اللي بنعيشه في وسط الناس فعلا اللي بتهتم بتفاصيلنا وحياتنا، وحياتنا فعلا وكل ما فيها بيفرق معاهم. بيفرق معاهم تفاصيل يومنا، كلنا ايه، شربنا ايه، روحنا، رجعنا، قمنا، حلينا في الامتحان. بنحس باهتمامهم بكل تفاصيل حياتنا، وبنحس فعلا انهم مليين علينا الحياة. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية، علشان نشوف رسائل حضراتكم عليها واللي شاركتوا بيها معانا في فترتنا النهاردة. بعد ما قلنا رسالة نهى حجازي، الرسالة الجميلة جدا، تعالوا نروح لرسالة أحمد رفاعي، بيقول صباح الفل والجمال أستاذة تقى وفريق الأعداد، مسفير الإذاعة والتلفزيون، ربنا ما يوحد حد أبدا ويجعله ونيس سواء من الأقارب أو الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران. تحياتي. الونس يأتي من صدق المشاعر والاهتمام، من قلوب تنبض بالحب والسعادة والاحترام. كمان زهرة بتقول مفهوم الونس راحة البال، وأشوف كل اللي حواليه مبسوطين. وهنا يأتي دور الكتاب، تخيل كده كل اللي حواليك مبسوطين ونفسيتك مرتاحة ومعك كتاب، هو ده الونس الحقيقي. تحياتي لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. كمان الطارق بيقول يا جمال الحب والونس، وبسمع ملك العود فريد الأطرش، بشكرك جدا. أبو تقى بيقول مساء الورد بكل ألوانه على البرنامج العام. البرنامج العام هو الونس كله والجمال كله، وإنتم وأصواتكم الجميلة. تحياتي لحضراتكم ووسام وتقى. كمان سهى السويس بتقول صباح الورد والياسمين على الحلوين، صباح التقى لكم الإبداع الدائم، صباح الهنا على كل الإذاعيين. وتقى ست الغاليين بشكرك شكرا جزيلا. وكمان محمد صلاح بيقول مساء الخير على أحلى إذاعة البرنامج العام وعلى الصوت المشرق والمبهج دايما، بشكرك شكرا جزيلا. بيقول بهدي تحية للونس الوحيد في حياتي ابن أخويا حمزة إبراهيم. يا جماعة احنا بنتكلم عن الونس، والأطفال هم أجمل أجمل ونس ممكن الواحد يتوانس بيه ويفضل يضحك ويلعب ويبقى عايش طفولته فعلا طول الوقت مع الأطفال. بالمناسبة بيسمعنا يوسف وروتانا وملك وليمار، ببعت لهم كل التحية الجميلة، ويعني بتبسط قوي لما لقيهم حريصين انهم يسمعوا الفترة وبيستنونا كل يوم أربع. يعني تسألهم كده النهاردة ايه، يقولك النهاردة ساعة على هوا الإذاعة. تحياتي ليهم وكل الأولاد الجمال اللي بيسمعونا مع أهلهم. طارق بيقول الونس بيأتي من صدق المشاعر والإخلاص من قلوب طيبة. وكمان حسام الدين سيد بيقول فعلا بس قليل ما هم أو من هم بقى. كمان محمد صلاح بيقول الونس عندي قادم من الأنس، أي أجمل ما في الإنسانية من طمأنينة وراحة وبهجة دون ضجيج ومتعة بدون تطرف. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل اللي بعتولنا رسائل على صفحتنا. وكمان رسائل تانية جات لنا، بس نحاول كده نعمل إعادة تحميل لصفحتنا علشان نشوف رسائل حضراتكم التانية. وعبال ما تحمل الصفحة خلونا نتكلم برضو عن الونس. احنا طبعا الشهر ده شهر 5 شهر مايو بنحتفي وبتحتفي الإذاعة المصرية بعيدها 90، وأكيد مفيش أجمل من إذاعة الإذاعة اللي بتونسنا دايما وهي أيضا الونس. هنا القاهرة لما اتقالت لأول مرة عبر الأثير في 31 مايو 1934، ومن ساعتها وإحنا مرتبطين بالإذاعة المصرية، مرتبطين بالونس دايما لما بنسمع برامجنا المختلفة عبر السنين الكتير اللي كان فيها الراديو أجمل ونس لينا. وانطلقت طبعا مجموعة من البرامج الإذاعية والنشرات الإخبارية وكبار المطربين والعمالقة في الزمن الأصيل، وكانت منهم طبعا كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وكتير من النجوم اللي ارتبطنا بيهم كلمتين وبس على النصية، وكتير من البرامج اللي فعلا كانت هي الونس والذكريات لحياتنا وطفولتنا. الونس كلمة معناها كبير، عالم واسع بيتوهك. مهم قوي الونس في حياة البني أدمين، مهم قوي لما تكبر تلاقي ونيس وحبيب ووليف بيونسك في حياتك وسند وبيطبطب عليك. مش بتحس أبدا إنك لوحدك لما بتشوف اتنين كبار في السن ماشيين مع بعض بحب، شكلهم جميل بيشدك تفضل مكمل وتتابع بيتعاملوا مع بعض ازاي، اللهفة والخوف لحد فيهم يقع بيفضل ساند التاني بيسنده، مش بس سندة مادية لكن هي سندة معنوية بيقوله أنا جنبك أنا سندك أنا بطبطب عليك ما تخافش ما تقلقش روحنا هتفضل مع بعضها. والحلم اللي بنحلمه بالمستقبل أدينا رحنا له وفضلنا مع بعض، والوعد اللي قطعناه زمان إننا نفضل سوا حققناه وفضلنا مع بعض، فضلنا سندين بعض، فضلنا فعلا جنب بعض ومونسين بعض. قد ايه الونس ده بيدفي القلب، وبيفتكروا مع بعض الذكريات لما يقعدوا يعملوا فنجان قهوة كده على السبرتاية ويفتكروا ذكرياتهم وأحفادهم وأولادهم. قد ايه الونس في البيت بيتملي والدفى بيملي كل مكان. فعلا الفكرة انك تلاقي اللي ينور روحك، تلاقي اللي يفهمك من غير كلام واللي يفضل يحبك، وخطوط الزمن تبدأ ترسم على وشكم انتوا الاثنين ملامح الذكريات. يوم ما تلاقي كل ده مبروك عليك، انت لقيت الونس. حبيبي بالبن في العريض غالي وأقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنود داري كل بحب فيك بات منك وبقيت مزاج هتلحق بقى دي في ايديك ما انت فين واكل علاج. حبيبي خدها ومني ليك مشترك مشترك فوق ما تتصور كمان والواحد ولا لك شريك لو انا هوصفك اوصفه رحت فل ابيض وفيه قلبي بيدلدل حنان ملكي بقى وانا اضربيه على ايتك كل الذين أحبوني وأحببتهم كنت أنا دائما الطرف الأكثر حبا لهم أقصد أن ورغم قدرتي الضعيفة على التعبير لكنني أقدم أشياء صادقة أقدم أشياء ربما لا يعرفون قيمتها إلا بعد نهاية العلاقة هم رائعون في البداية كالجميع كلهم رائعون كلهم الونس الأمان الردود الطيبة والشغف أما عني فأنا كنت دائما أبحث عن ما هو بعد هذه الخطوة فقط البدايات رائعة في كل شيء لكن بالوقت تبرد المشاعر وبالوقت نكتشف أن اقترابهم كان بدافع الفضول أو مجرد نوايا احتياج فتعثروا بي لأعوضهم عن الفراغ الذي يشعرون به لم يحدث يوما ووجدت من تغيير لأجلي من حاول وضح ليبقى بجانبي لم أجد حتى الآن من يكون الونس ويقول دوستويفسكي في رواية الجريمة والعقاب هذا النص كل الذين أحبوني وأحببتهم كنت دائما الطرف الأكثر حبا لهم هذه كانت أو كانت جزء من هذه الرواية وطبعا الونس في مرحلة من حياتك هو أهم كتير من الحب الونس إنك تلاقي حد جنبك تعرف تكلمه تقدر تاخد وتدي معاه تسأله رأيك من غير خوف ولا حواجز وتلاقي الثقة متبادلة بينكم وتلاقي فعلا روحه سبقة إحساسه وكلامه الونس إن حد يرد عليك النفس ويرد ويدور عليك ويقولك أنت فين أنت تأخرت ليه أنت أكلت أنت نمت أنت حليت في الامتحان بتلاقي فعلا الونس الحقيقي لما تلاقي نفسك قريب من حد تحس إن قلبه عليك خايف عليك وفي مرحلة فعلا بيكون الونس أهم من الحب لما تحس فعلا أن العلاقة ليها تاريخ مش تاريخ انتهاء ولا تاريخ صلاحية لكن تاريخ من الذكريات بينكم موجود ومحفور حتى لو فرقتكم الأيام بتلاقي فعلا أنه اللي يبقى بينكم الود يبقى فعلا هذا الشخص يخاف عليك للآخر ويحس فعلا أو أنت كمان تحس أنك مش لوحدك وتحس انك في اي وقت لو هتروح له هتحس ان بابه مفتوح لو اجبرت على الاختيار في شيء واحد فقط للبحث لاخترت ان ابحث عن الونس الونس في الصحبة وفي الكلام وفي الطريق وفي الحكاية وقالوا ان الجنة من غير ناس ما تنداس لاننا بشر نستأنس ببعضنا ولو كانت لي امنية هتكون أن يجعل الله في طريق المحبة والونس أينما سرت وأينما حللت وحلت بي المقادير حتى لو استوحشت بيا الدروب واستوحش السير، وجدت من أستأنس بهم في وحشتي، وأن يجعل في بيتي دفئا وفي حضوري ونسا، فلا أكون ضيفا ثقيلا ولا صديقا يشقى ويشقى به الناس بصحبته، ولا يكون لي في قولي غلظة ولا في صحبتي وحشة. أكون أنا الركن الركين، الركن الذي لو جاء فيه شخص متعب يجد الراحة والأمان والطمأنينة. هكذا أكون أنا الونس. بغير من عيني وأنا شايفك، وده اللي وصلت لي. لو أسمع اسمي بشفايفك بقول لك كرري، وعمري ما هقدر أوصف لك بحبك قد إيه. ارسمني في ليلك نجمة، ضيع الماء في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو سندي وفارس أحلامي، قلبي في قربك مطمن، خليك دايما قدامي. أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي كلامي. لو وجودك بيكمل لي خلي علشان الونس هو الإيدين اللي بتحوطك في عز مخاوفك ووجعك ووحدتك، الحد اللي قبلك زي ما انت وفهمك وحفظك وسندك بكل جوارحه. الونس مش بس شخص يكون قدامك شايفه على طول، الونس هو اللي بيقابلك دايما بضحكة وابتسامة، وبتلاقي معاه الحد الأدنى من الراحة والطمأنينة ومن السعادة. من المشاهد اللي عمرنا ما نقدر ننساها فيلم فوتوكوبي بين الرائع محمود حميدة والفنانة شيرين رضا، مشهد عظيم عن الونس، خاصة للأشياء الذين تقدم بهم العمر وسيطرة الوحدة على حياتهم، فأصبحوا يبحثون عن الونس. قال لها تتجوزيني يا صفية؟ قلت إيه؟ قالت قلت أكيد اتجننت، ما ينفعش أنا ستة أرملة. هو يعني علشان ستة أرملة تقولي ما ينفعش؟ يا أستاذ محمود الناس ما ينفعش، أنا عندي السكر وابني كبر وهيقطعني، ما ينفعش، أنا لسه عند رأيي. أنت جميلة قوي يا ستة صفية، أنا مش بحارب الزمن، عاوز أخد منه أي حاجة تفضل بعدي. عاوز إيه يفضل بعدك؟ في الأول كان عيل، لما كان حد بيطلب مني شغلانة علشان أخلصها له كان يحلفني ويقول لي وحيات عيالك، وأنا ما عنديش عيال. الكلمة دي كانت بتأثر فيا قوي. لو مت يا ست صفية مش هيفضل حاجة من بعدي كأني ما جيتش. أنا كل اللي طالبه دلوقتي شوية ونس وحد يفتكرني بعد ما موت، وهو ده الونس اللي بستناه في أغنية فريد على الراديو. يا مسهر دمعي على خدودي، كرهني غيابك في وجودي، وإن سبتك أدبل على عودي، وارجع من غير ما تقول عودي. إيه ده؟ أنت سمعت التسجيل ده كمان؟ أنا عمري ما قابلت حد سمعه. أنا قديم يا ست صفية، وأنا كمان قديمة، علشان كده بقولك مش هينفع. وقال لها أنا بقى بقولك إنه ينفع. قد إيه الونس في السن ده بيفرق قوي مع الاتنين اللي قرروا إنهم يكملوا حياتهم مع بعض بالونس وبمشاعرهم كلها وبكل خبرتهم وبكل تجاربهم، حبوا إنهم يتقابلوا في هذا الوقت علشان يكملوا حياة بعض بالونس. كمان في كتاب للكاتب حسام مصطفى إبراهيم قصة غلاف، بيقول أو رحلة البحث عن الونس. خلال رحلة البحث عن ونس، أول ما شفت صورة البلكونة العظيمة اللي في جاردن سيتي قلبي دق 3.5 دقائق، وقلت هي دي، أنا اشتريت. بس كان لازم أوصل لصاحبها علشان حقوق الملكية الفكرية بتاعتها، وهنا ظهرت المشكلة. رغم انتشار الصورة مفيش إلا واحد من اللي حطنها وقايل فيها شعر يعرف هي بتاعت مين، محدش أصلا كلف خطره علشان يعمل كده واعتبرها ملكية خاصة ومن حقه يعمل اللي هو عايزه. صورة البلكونة اللي فيها رجل وامرأة قاعدين بكل سلام وبكل أريحية بيتبدلوا فنجان القهوة وبيتبدلوا الابتسامة وبيتبدلوا الذكريات وبيتبدلوا الونس والحب والدفى. قد إيه الصورة دي فرقت كتير قوي مع كل شخص شافها، قال إنها فعلا بتعبر عن الونس. واتمنى هو كمان إنه لما يكبر ويتقدم به العمر يلاقي نفسه في البلكونة بيشرب القهوة وكمان بيتوانس مع الشخص اللي اختاره، أو اختاره القدر واختاره ليه ربنا علشان يكمل بيه ومعاه باقي عمره ويعيش إحساس الونس. أيوة بسببك قادر أكمل، وقت ما بتعب ليك بروح، لما بيبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح، يلا عيونك وقت ما باغي بالنسبة لي دي مركب نوح. انت الحتة الحلوة في قلبي، ببقى في قربك مش قلقان، انت حبيبتي وامي وبنتي ومليش بعدك تاني مكان. حببتيني في ايام عمري، رجعتيني لنفس زمان، وانا بين ايديكي احساسي بيكي. لو قلت ليكي ما بيضحكي، اهلي وبيتي، لو يوم مشي لحظة ما نزلتيني، لا بالعكس أنا بيك عانيت، ولا بعتيني ولا خزلتيني، وبتديني أكتر ما اديت. قبل ما بندهلك بتجيني داري وسندي لو اتهزيت. نص التاني اللي بيفهمني قبل كعمري ما هوش محسوب، حبك هو اللي مكملني من ناسي ومن أي عيوب. إحساس بأمان بيطمني وسط حياة مليانة حروب، وأنا من إيديكي إحساس بيكي. لو قلت ليكي ما بينتهي، نرجع مع حضراتكم من تاني وساعة على هواء الإذاعة. لسه مكملين معاكم سام وتقى، وبنتكلم النهاردة عن الونس. الونس معنى وإحساس عميق جدا. الونس ممكن يكون حس وروح، لكن الناس المحظوظة اللي تلاقي الونس لأنه اهتمام بكل التفاصيل. اهتمامك بتفاصيل الآخر لم أعد أكترث من اشترى لي الحلوى، بل من ساعدني على وقف الدواء المضاد للاكتئاب الذي كنت أعيش عليه. لم يعد يعني لي الكثير شراء الملابس معا في ظل أن الحياة خذلت كثيرا من أجزائي، ولم تعد كسابقي عهدها. فمن ظل معي ولم يخزلني كسنوات العمر وأنا أتقدم بالعمر. السند ليس تحمل المسؤولية قشور الأشياء، من يدفع الفواتير البلهاء شهريا ومن يؤمن الطعام للصغار، بل عدت أعرف أنني سأذهب يوما لأتخلى عن شخص وسيخزلني قدمي وأسقط كدموع عيني على التراب، والحب هو يدي شخص يرفعني ويسند ظهري قائلا أنا هنا. نكبر مع الأيام ويزداد حجم تضحياتنا من أجل بعضنا. كنت أظن أن جدتي وحدها هي من تملك كيس الدواء الكبير، لكن وجدت جدي كذلك يشاركها نفس الشيء، حتى صفعني الزمن وأهدى لي كيسا مثلهم، ربما أصغر ولكن ما يزال يحمل الدواء لا الحلوى. وأتمنى أن أشاطر مع شخص ما كيس الحلوى لا كيس الدواء. وكتير كلام بيتقال عن الونس. سيبقى الود محفوظا لمن عبروا حياتنا وكان لعبورهم معنا، كنا نلجأ إليهم حين نفرح أو نحزن. كانوا لنا الونس والرفقة والسند، سلاما عليهم. كلمات وهمسات تركت بالروح أثرا جميلا، وستبقى ما حيينا مهما مر بنا الزمن. ستبقى ذكريات وسيبقى الونس. وكتير بيتقال عن الونس. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM علشان نشوف رسائل حضراتكم. مساء الفل ده نبيل عواد، وكمان أحمد كمال شبل بيقول الونس بالنسبة لي هو سماع البرنامج العام وصوت تقى نور الدين لأنها بتحسسني بالبهجة والمرح. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ويمكن إحنا هذا الشهر أو في الأيام القادمة هنحتفي بعيد الإذاعة المصرية 90 سنة، لكنها شابة، وأكيد بنتوانس كلنا بصوت الراديو، صوت ذكرياتنا الحلوة اللي اتربينا عليها. إيمان إبراهيم بتقول بشكركم على البهجة والفرح والسرور اللي بنسمعها وبنحسها معاكم. كمان نوح حجازي بشكرك، وكمان أحمد رفاعي وزهرة بشكرك شكرا جزيلا على رسائلك الجميلة. كمان رسالة من المستمع مستشار أحمد نجيب بيقول الونس الحقيقي هو صوت البرنامج العام وتواجدكم خلال اليوم. تحياتي لحضراتكم. صباح الفل والياسمين والورد. ده محمد إميحة على أسرة ساعة على هوا الإذاعة. بصبح على تقى نور الدين وكمان وسام محمد من المنزلة. ده أهلية موضوعكم الليلة عن الونس. وطبعا أجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يلاقي شخص يتونس بيه. وفي أشخاص بتبقى فيها جاذبية وتناسخ الأرواح والإنسان يحب يقعد معاهم, وفي أشخاص بتبقى فيهم تنافر ومش عايز تشوفهم أبدا. وأنا لي أصدقاء من الزمن الجميل وفيهم اللي ربنا توفاه, لكن ربنا يبارك في أعمار الموجودين. بالنسبة لي بحب أسمع صوت وردة بتونس بيك محمد إميحة من المنزلة. ده أهلية. كمان رسالة من أشرف يحيى بيقول الوحدة جليسي والبرنامج العام ونيسي, وهذا ليس بالمجملة إنما هي حقيقة, فأستيقظ وأنام مع البرنامج العام. حقيقة أنتم أجمل ونس وونيس, حفظكم الله سيدتي رقية تقى نور الدين. وتحياتي للرائع وسام محمد. بشكرك أستاذ أشرف. كمان نهى حجازي بتقول في مرحلة من مراحل الحياة بنبقى محتاجين لحد يحس بينا ويفهمنا, نتآنس بوجوده جنبنا. الونس ساعات بيكون أهم وأبقى من الحب لأنه ما بيعتمدش على المشاعر الحسية. بشكرك شكرا جزيلا. كمان تيتا ميرا بتقول الله على صوتك الجميل, الموضوع كمان جميل, الواضح انت فعلا إذاعية رائعة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليكي. بتقول الأداء رائع والأغنيات جميلة, أنتم فريق عمل متكامل. بشكرك شكرا جزيلا. محمد حسن بيقول تحياتي أستاذة تقى, فعلا أكبر ونيس ليا وأجمل صديق هو. الزعل والهم بصراحة مش بيفرقوني لحظة. إحنا بنتكلم عن الونس الحلو مش الوحدة ولا الاكتئاب ولا الزعل. كمان بيقول آسف إني سبتكم وأوعدكم مش هسيبكم تاني وهفضل أسمعكم على طول. بشكرك شكرا جزيلا. شروق الأمل بتقول مساء الورد لإذاعتنا الجميلة. عمرو مصطفى صباحكم الله بالخير والسرور والورد المنصور على أحلى وأجمل إذاعة. تقى وسام فريق عمل النهاردة, وموضوع النهاردة بصراحة مميز جدا, الونس بوجود الرفيق الصادق. الونس تقدر تحكي له اللي حاصل طول اليوم. الونس كان في وجود أمي الله يرحمها, كانت نعمة الونس, والواحد كان بيرمي عليها الحمول. والدي الله يرحمه كان نعمة, الصديق الحقيقي اللي عمرهم ما يدعوش. والحمد لله على كل حال الونس دلوقتي مع أولادي وعمر مصطفى ملوي المنيا. بشكرك. حسن فتحي بيقول الحاجة الوحيدة اللي بتونس بيها هي الراديو, فهو نعمة الصديق. كمان مجدي نصر بيقول الجميلة تقى الونس والمتعة عندي هو سماع الراديو من أكثر من 50 سنة, وخاصة في فترة المساء والسهرة, وتبدأ معي من كتاب عربي علم العالم حتى 3 صباحا. تحياتي. مؤمن التمامي بيقول الونس هو الحبيب, هو اللي يقدر يكون ونيس. القلب والعقل تمسك بونيسك. إيمان إبراهيم بتقول فعلا أنا مش بعرف أنام غير والبرنامج العام شغال, ودي فعلا عادة في عيلتي كلها. الأغاني تحفة. دي توتا بشكرك جدا, وكمان طبعا بشكر المايسترو اللي معانا وسام محمد على أغانيه الحلوة. فاطمة محمود بتقول الونس روح ترد فينا الروح, وهو شعور نفسي جميل. كمان توتا بتقول الونس حد يحس بي ويشاركني همومي وأفراحي وهرموناتي ويتحملني. الراديو فعلا هو الونس الحقيقي في كل الأوقات. ابتسام الحلواني. أم عبد الرحمن بتقول حبيبتي ربنا يوفقكم وإحنا بنتونس بيكم. إحنا كمان بنتونس بيكم. بتونس بيك وإنت معايا, بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا, بتونس بيك وإنت معايا, I'm not the one who's been. ابحثوا عن الحب فقط، ابحثوا عن السند، عن من يحنو مودة ويدنو رحمة، عن ساتر العيوب بما تحملون من ميزات، عن الأمان الذي لا يعقبه خوف. ابحثوا عن من تتخطفون معهم عتبات الحب وتتخطون معهم كل العقبات إلى منزلة المودة والرحمة. هي أبقى. خلونا نقول إن أغنية بتونس بيك من الأغنيات الجميلة جدا اللي بتعبر في كل كلماتها ومعانيها عن هذا الإحساس الجميل اللي حبينا النهاردة إننا كلنا نحسه ونفتكره. الأغنية من كلمات الشاعر الكبير عمر بطيشة، وهو إذاعي كبير وعملاق، وطبعا يعني مش إحنا اللي هنقول في حق أستاذ عمر كلام كتير جميل، وبنحتفي طبعا بعيد الإذاعة 90 كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عمر، كل سنة وكل المستمعين اللي بيسمعونا بخير، كل سنة وكل الإعلاميين والإذاعيين بخير وسعادة، ومستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام طيبين زي ما هم كده دايما طيبين ودايما متونسين بيكو، وانتو كمان متونسين. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الضغر تملي في أفرحنا وقبلنا كل اللي تابعونا وكل اللي بعتوا لنا رسائلهم على 107.4 اف ام. حسام كامل بيقول الاذاعه المصريه بتستعيد مكانتها بكوادر ناجحه ومتالقه، امثالكم فريق عمل ناجح وجميل، بشكركم وتحياتي لكل مستمعي الاذاعه المصريه. كنا معاكم ساعه على هوا الاذاعه، وسام محمد وتقى نور الدين، بشكركم كل سنه وانتم طيبين. الأسبوع الجاي استنونا وساعة على هوا الإذاعة قبل دلوقتي بساعة.